ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، كل تاجر ممن يحرص على تجارته إذا ما استشعر نقصا أو سرقة أو ضياعا لبعض ماله لابد أنه سيجري جردا ليتابع هل حدث نقص أم لا، باعتبار أن التجارة والمال عند التاجر من أهم المكتسبات ومن أعظم الأمور التي يحرص عليها. وكذلك لو أن رجلا ذو عافية واستشعر نقصا في عافيته واستشعر ورود علل على عافيته، لا شك أنه سينظر ويتابع عند طبيب أو بتحاليل ليعرف بذلك ما أصابه من نقص أو ما استقر عليه الحال. المعنى المقصود هو أن كل إنسان عنده شيء هام هو همه أو مما يهمه، لابد أنه عندما يستشعر أن هناك نقصا أو تغيرا سلبيا فيما يتعلق بذلك الأمر الهام، لابد أنه سيحاول أن يصل إلى حقيقة ذلك النقص وسببه حتى يجبره أو حتى لا يزداد، وذلك بحسب أهمية الشيء عنده. وإذا ما نظرنا لحال المؤمنين فإن المؤمنين ليس عندهم أكبر ولا أعظم ولا أقدر من دينهم أو من الإيمان، فالإيمان عندهم هو رأس المال، والإيمان عندهم هو حلية الرأس، والإيمان عندهم هو باب الكرامة في الدنيا والآخرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والإيمان عندهم هو قضية الوجود. والإيمان عند المؤمنين الذين يهتمون بدينهم هو مبلغ العلم وأكبر الهم، وبالتالي لابد أنهم سيحملون هم الدين، دينهم إيمانهم قبل أي شيء، هل هو يزداد هل ينقص هل حدث تغير، فلابد أنه من باب حرصه على إيمانه، ومن باب أن الإيمان هو أكبر الهم ومبلغ العلم، ومن باب أن دينك دينك لحمك دمك به تكون وبغيره لا تكون، لابد أنه يحتاج إلى معايرة، يحتاج إلى تحاليل، يحتاج إلى جرد يصل به إلى مستوى تجارته الإيمانية بينه وبين ربه. أنا كعبد لي هموم أو لي اهتمامات، أي عبد مؤمن كافر فاسق فاجر منافق صالح طالح له اهتمامات. المؤمنون اهتمامهم الأول بدينهم، لا يستاء إلا من نقصه ولا يفرح إلا بزيادته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، وغير ذلك من النصوص الدالة على أن أهم ما عند المؤمن هو دينه هو إيمانه، وبالتالي دائما ينظر ما يحدث له من نقص أو زيادة. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتعهدوا شيئا كتعهدهم لإيمانهم. فذلك معاذ بن جبل كان يقول لأصحابه اجلسوا بنا نزدد إيمانا. وكان ابن مسعود أيضا رضي الله عنه يجلس بأصحابه ويقول لهم تعالوا نجلس لنؤمن ساعة، والمقصود أي ليزداد الإيمان وننظر في إيماننا. هؤلاء جيل قرآني فريد عاشوا بدينهم من أجله وخدموه وضحوا من أجله وتاجروا مع الله به، فتسابقوا في ذلك وتنافسوا في ذلك، فلذلك كان لهم السبق والدرجات العلى، كان لهم السبق والدرجات العلى، واستحقوا أن يوصفوا بأنهم خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكانوا عن جدارة يستحق أن يوصفوا بذلك: خير الناس قرني. الشاهد هو أنك كعبد مؤمن لا بد أن تعلم أن لذلك مسالك وعلامات، أو مسالك تدل على علامات. أولها مدى اهتمامك بدينك، مدى اهتمامك بدينك. نحن نعلم أننا من حيث تربيتنا في بيوتنا مع أبائنا أمهاتنا قليل منا من ربي على الاهتمام بالدين وعلى تعظيم شأن الدين وعلى تعظيم أمر الدين، بحيث يعظم الأمر عنده أكثر من دراسته وأكثر من تجارته ووظيفته وما شابه مما يهتم به الناس. الولد إذا رسب في الاختبار يمكن أن تطلق الأم، ممكن أن يطرد الولد، ممكن يعاقب عقابا شديدا، لكن لو ترك الصلاة أو فعل المحرمات أو تكلم بما يدل على فساد عقيدته لا يهم، لا يكون هذا الأمر ما له، لا يكون هذا الأمر بأنه شيء يرعب الآباء ويوقفهم بأن هذا الولد ما له، حصل عنده من الفساد ما ينبغي أن يستدرك. تنبه. فنحن ربينا في بيوتنا على غير الوضع الشرعي، ربينا في بيوتنا على غير الوضع الشرعي وعلى غير الاهتمام بالدين. ثم كنا في المدارس لا يذكر الدين أصلا، وإذا ذكر ذكر بهامش الأمر فتات لا قيمة له، لا يربي النفوس ولا يعلي الأمر ولا يجعل الإنسان تقيا نقيا. وإذا كنا في المعايش والمجتمع فربينا على أن الدرهم والدينار هو عظيم الشأن وأكبر الأمر وأعظم الهم، حتى صار كثير منا يعبد الدرهم والدينار، وصار المعتقد كلما على درهمك ودينارك كلما على شأنك. على طريقة أهل الجهل والجاهلية، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، إذا ما أعطاه الله من الدنيا يظن أن ذلك تكريما من الله له. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذا هو المعتقد. إذا أعطيت من الدنيا، من أي حطام الدنيا، دراهم، دنانير، عقارات، أرض، مملوكات، كان ذلك على في اعتقادك علامة كرامة، بل في اعتقاد الناس أيضا أن فلان مكرم، فلان ربنا فاتح عليه، فاتح، مع أن الفتح لا يكون إلا في الدين والفهم، أو يكون فتحا في الحال كفتح الأمصار والبلاد. تنبه لذلك وتفهمه. فكان الجواب من الله ماذا؟ كلا. يعني هذا المفهوم وهذا المعتقد أن كل ما على مالك وكل ما على درهمك ودينارك فكرامتك عظيمة وأنك بذلك مكرم، هذا معتقد فاسد. قل له يقفل التردد ده لو سمحت، قل له يقفله خالص. فهذا معتقد فاسد، بمعنى أنه لا ينبغي أن تعلم أن الكرامة عند الله. ولذلك قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من أراد أن يفرح، من أراد أن يسر، من أراد أن تنبسط نفسه، فذلك يكون بفضل الله مما يتفضل الله به على عباده. وأرزاق الدرهم والدينار قسمها الله بين الخلق، ليس فيها تفضل، ليس فيها تفضل. أما الفضل إنما يكون الفضل في ماذا؟ فيما يعطيك الله من الدين، فيما يعطيك الله من الخلق الحسن، من المعتقد السليم، من العمل الصالح، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه ذكرها متى ربنا؟ ذكرها متى هذه العبارة القرآنية البديعة؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا هو الفضل. أما ما معك من دراهم ودنانير والدنيا تتسع عليك وتزداد، والدنيا والمال يلد مال والمال يلد مالا، فإن ذلك ليس عنوان كرامة أبدا. الحاصل أنني أريد أن أنبه على حقيقتين من ملخص المقدمة التي قدمت بها. الأولى أنه لا ينبغي لمؤمن أن يهتم بغير دينه، وأنه ينبغي على كل مؤمن، وقف عند هذه بحروفها، على كل مؤمن أن يكون الدين أكبر همه ومبلغ علمه وقضية وجوده ورأس ماله وحلية رأسه وتاج كرامته. ينبغي أن يكون الدين كذلك، بغض النظر أنت تبلغ مبالغ الصالحين والمحسنين أم لا، لكن في همك ونيتك: ديني ديني، لحمي دمي، به أكون وبغيره لا أكون. هذه حقيقة. والحقيقة الثانية أنك ربي ويحاط بك بنمط المجتمع ومفاهيمه، بمفاهيم جاهلية بائدة تجعلك تزهد في دينك، تجعلك تنظر إلى الدين على أنه دروشة. الدين ده شغلة الفاضيين، شغلة اللي مش لاقين، لكن لو كان وراه شغلانة، ولا وراه تجارة، ولا عنده ما شاء الله شركة رائجة، ولا عنده كان يبقى يستشعر بالقيمة والعلو. وما يكرم أحد عند الله إلا بدينه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به مكانته وقدره وماله وأهله وولده وعائلته أبدا. الذي يسرع بك هو عملك، والذي يبطئ بك هو عملك، ولن يكون هناك بديل مما يستحبه الناس في دنياه. هاتان الحقيقتان ينبغي أن تكون بمثابة الأذن من الرأس عند كل مسلم. لماذا؟ حتى دائما يفتش عن دينه. أنا واحد ديني مهم جدا عندي، والواقع اللي أنا فيه وتربيتي ونمط المجتمع وحياتنا وواقعنا العالمي والمحلي أن الدين يداس بالأقدام، وأنه لا يعظم أمر الدين، ولا نربى على أمر الدين، ولا نتعاون فيما بيننا على أمر الدين، ولا يقوم المجتمع بما فيه على أمر الدين. أنا فاهم، أفهم ذلك، أفهم الحقيقة الأولى أن الله ما خلقني إلا لكي أكون مؤمنا وأقيم الإيمان، وأفهم الحقيقة الثانية وهي أننا لسنا متعاونون على البر، وأننا لسنا متعاونون على التقى، بل نحن نتعاون على الحشيش، المخدرات، لف السجاير، على البنات، على كل الحاجات التي يتعاون عليها شباب المجتمع وبنات المجتمع ورجال المجتمع ونساء المجتمع، إلا من رحم الله تعالى. وبالتالي هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنك إن كنت فعلا يهمك دينك تخاف عليه. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فضلا عما علمنا ربنا في كتابه الكريم العظيم، ما يبين أو ما يدل على حقيقة المؤمن، على حقيقة المؤمن، ما هو مثل المؤمن، ما هو حال المؤمن. تأتي النصوص الكثيرة التي تبين حال المؤمن، والتي ذكرت فيه منها كثير في عدة مقالات سابقة متتابعة من باب التربية الإيمانية التي تخرج من مشكاة النبوة، والتي تخرج من الهدى والنور الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. أننا ينبغي أن نعرف ما هي علامات المؤمنين، وما هي حقيقة المؤمنين، وما هو مثل المؤمنين، حتى تفتش في نفسك كما لو كان جردا، كما لو كان تحليلا، كما لو كان متابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر مثل للمؤمن فإنما يعلم المؤمنين هذا المثل حتى ينظروا في أنفسهم، ينظروا في أنفسهم، وحتى يراجعوا هل هذا المثل فيهم، هل المثل الذي ضرب به والذي بيّن وجوده أو بيّن حقيقة المؤمن الراجعة إليه، هل هو فيهم؟ هذا الأمر ينبغي أن تفهمه. يعني عندما ترى مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، عندما تسمع ذلك تسأل نفسك، هل هذا موجود في كفرد؟ هل هذا موجود فينا كمجتمع؟ أم نحن لسنا بمؤمنين؟ أم نحن إيماننا كلام؟ أم نحن إيماننا كلمة، رسم، مجرد اسم ليس له رسم، مجرد اسم ليس له رسم؟ لابد أن تشغلك هذه المسألة. ليه؟ لأن هذه المسألة متعلقة بماذا؟ برأس مالك، قضية وجودك، بالأمر الذي ستكرم به في الآخرة أو تهان، بالأمر الذي ستفوز به في الآخرة أو لا تفوز. لن تفوز بأموالك، لن تفوز. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، من الذي يقول ذلك؟ من ذهب بالآخرة بمال وسلطان ولم يذهب بإيمان، فعندما يعامل ويحاسب يجد أن ما كان يشغله في الدنيا وما كان أكبر همه ومبلغ علمه من مال وسلطان لم ينفعه بشيء في الآخرة. فالمؤمن يدرك ذلك، فلابد أن يرجع إلى دينه. فالحاصل عندما يمثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل للمؤمنين، هي ليست حدوتة قبل النوم، وليس نوع من التسلية، وليس نوع من نافلة القول، كلام خلاص، إنما هو نوع من التربية الإيمانية الذي يخرج من مشكاة النبوة، الذي ينبغي أن يهتم به المؤمنون وينظروا في أنفسهم أفيهم ذلك أم لا. من هذه التربية أو من هذا النور الذي يخرج من مشكاة النبوة ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تنبه وركز من باب أن هذا الكلام لا ينبغي أن يكون مجرد شغر للوقت. الجمعة ليها خطبة والراجل هيجي يقول كلمتين يرغي كلمتين ونصلي ونروح. لا، ليس هذا بمذهبي ولا منهجي ولا مرادي، بل مرادي هو نذارة الأمة وتذكيرها وتعليمها ما تحتاج إليه وتنبيهها للمخاطر المحيطة بدينها وإفاقة الغفلة التي أنا أول الواقعين فيها. فهذا كلام أنبه به نفسي قبلك وأعلم به نفسي قبلك، فلابد أن تهتم وتأخذه مأخذ الجد وتعلم أن هذا نوع من التواصي بالحق، حتى نكون ممن يخرجون من الخسران، حيث قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق أحد المنجيات من الخسران، أحد المنجيات من الخسران. فتنبه، فعندما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تنتبه وتقول بقلبك قبل لسانك سمعا وطاعة. لماذا؟ لأن هذه هداية في أغلى ما تملك، وهي إيمانك ودينك. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، كمثل خامة الزرع يفيء ورقها من حيث أتتها الريح تكفئها حتى إذا ما سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة، صماء معتدلة حتى يقسمها الله تعالى إذا شاء أو متى شاء. الحديث للمرة الثانية، أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقها من حيث أتتها الريح تكفئها أو تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة، صماء معتدلة حتى يقسمها الله تعالى متى شاء أو إذا شاء. هذا الحديث من الأحاديث الدالة على الفارق ما بين المؤمن وبين الكافر، وفي بعض الروايات ومثل الفاجر، وبعض الروايات ومثل المنافق. معنى الحديث أو معنى غامض الحديث: مثل المؤمن كمثل خامة الزرعة. خامة الزرع، خامة الزرع هي الغصنة الرطبة، هو العود اللين الغض، هو أول ما ينبت النبات، حيث ينبت على ساق واحد غضا لينا، العود الأخضر الغض اللين الذي يتمايل والذي ليس فيه صلابة تكسره. هذا هو مثل المؤمن، هذا هو مثل المؤمن. ونفهم ما هو الممثل في بين المثلين. لكن خامة الزرع، ما هي خامة الزرع؟ هي العود الأخضر اللين الغصن الذي يقوم على ساق واحد. مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقها، يعني يميل، يفيء يعني يميل، من حيث أتتها الريح تكفئها، يعني تميلها ميلا شديدا. العود الأخضر، وإذا أنت رأيت ذلك في كثير من حقول الزرع التي فيها أعواد خضراء من أي نبات ذات عود أخضر لين غض، إذا ما مر به ريح تجده يميل، وكلما كانت الريح قوية كلما كان ميله شديد. ثم بعد ذلك يعود منتصبا لما فيه من ليونة، لا ينكسر ولا ينقطم. يفيء ورقه من حيث تأتيه الريح تكفئه، أي تميله ميلا شديدا، حتى إذا ما سكنت اعتدل، لأنه عود أخضر فيه ليونة يميل يمنة ويسرة بحسب اتجاه الريح وقوته. فإذا سكن اعتدل، وكذلك المؤمن يكفأ أن يميل بالبلاء. ومثل الكافر أو المنافق أو الفاجر كمثل الأرزة، والأرزة نبات ذو خشب صلب ليس فيه ليونة، ليس فيه ليونة، وهو يثمر ثمرا يسمى في العراق وسوريا الصنوبر أو يشبهه، وقد يسميه البعض الأرز. ومثل الكافر أو المنافق كمثل الأرزة صماء معتدلة، صماء يعني صلبة ليس لينة ولا مجوفة ولا لينة ولا غضة، صماء معتدلة لأنها ليس فيها ليونة تذهب وتجيء مع الريح، حتى يقصمها الله، يعني تظل معتدلة حتى يقصمها الله تعالى متى شاء أو إذا شاء. بمعنى أنه في بعض الروايات حتى تنجعف مرة واحدة، يعني تميل ميلة شديدة فتنقطم، أي أو تنقلع لصلابتها وعدم لينها. هذه معاني الكلمات. ما هو المراد أو ما هو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تنبه، يمثل النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بين المؤمن، المؤمن المتمسك بإيمانه ودينه والحريص عليه، وبين الكافر الذي لا يهتم بدين، أو المنافق من مسلمي الأمة المنافقين الذين لا يهتمون إلا بدنيا، والذين اتخذوا أيمانهم حتى دينهم من أجل الدنيا، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية صورة أمام الناس. بين المؤمن الحق وبين ما سواه من كافر أو فاجر أو منافق، ضرب المثل في ذلك في مقابل الفتن والشدائد والمتغيرات وواقع المجتمعات وما يكون من بلاء قدري بين العبد وربك المرض، وما يكون من بلاء قدري بين العبد والعبد بقدر الرب عز وجل كالدين وكالظلم وكالتعدي على النفس والمال والعرض من عبد آخر، مهما كان من أمر فإنه يمر بكثير من البلايا التي تشبه الريح التي تصادم عوده. فالمؤمن بإيمانه لين غضا طريا، تمر عليه الريح تلو الريح، مرض، دين، ظلم، تعدي، معاناة، سوء أولاد، عقوق أولاد، سوء زوجة، سوء زوج على امرأة، سوء جيرة، أن ينال من عرضه، أن ينال من نفسه، أن يستضعف، أن يهان، أن يجد من ظلم الآخرين، حتى المجتمع مع المجتمع والدول مع الدول، كل ذلك يتعرض المؤمن له من بلايا متعددة. ولذلك قال في هذا الحديث: كذلك يكفأ المؤمن بالبلاء، يعني يميل. البلية أمر مؤلم، والبلية أمر تكرهه النفس، ولكنها سنة الله في الخلق. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن سنته الماضية أننا سنبتلى، سنبتلى بجوع، بنقص في المال، بخوف، بظلم، باضطراب، بتعدي البعض على البعض، غير ذلك. هذه الأشياء تكون بالنسبة للعود الأخضر كمهب الريح عليها. فإذا كان هذا العود لين فإنه سيميل مع الريح، بمعنى أن تنال الفتنة أو ينال البلاء من دينه، بحيث يتألم ويتوجع. إما كان صلبا لا لين له، يعني لا عقيدة له. اللين هنا يعني العقيدة، ويعني الإيمان، ويعني الحرص على الدين، ويعني التمسك به والخوف من تفريط فيه. فمهما كان أمامش فتنة أو البلاء تجمد، أو ما استطاع أن يقوم بالمقتضى الإيماني في مقابل الفتنة، في مقابل الظلم، في مقابل الطغيان، إلا أنه ليونته تجعله يميل ثم يعود. فكانت من علامات الإيمان التي يبحث كل مؤمن عنها في نفسه، ماذا؟ أن يسأل: هل هو فيه ليونة الإيمان، فيه عقيدة الإيمان، فيه الحرص على الإيمان، أم أن أمر الدين ما بيأكلش عيش، لا يطعم طعاما ولا يسقي شرابا، من شدة الغفلة تتغير الفهوم وتتغير الأمور. حتى أن الناس بدلا من أن تسبح باسم ربها الأعلى تسبح باسم الطواغيت، وتسفق لها وتغني لها، انطماس وانقلاب. فكون البلايا والشدائد تؤثر في دين العبد، هذا أمر سنة كونية، ولكن هذا التأثير لحظي، لحظي عند مرور الريح، عند هبوب الريح. فإن كان مؤمن فسيميل ثم يعود لما فيه من غضاضة وليونة، لما فيه من رطوبة. وإن كان منافق، وإن كان منافق، هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما المنافق فإنه يكون كالعود الصلب، وضرب له مثل النبي صلى الله عليه وسلم الهادي البشير بالأرزة. والأرزة كما عرفتم ما لها، حتى كما جاء في وصفها في الحديث، نبات ذو عود صلب لا يلين. فإذا ما هبت الريح الشديدة، إما ما مرت دون أن تؤذيه، وإما كانت شديدة لدرجة أنها تقلعه أو تقطمه، فلا يقوم مرة ثانية، فلا يقوم مرة ثانية. فالعود الصلب يتحمل الريح ولا يميل معه لأنه ليس بلين، ولكنه إذا اشتدت الريح بشدة انكسر معها انكسارا لا يقوم معه. والمعنى هنا أنه يظل بهذه الصلابة، صلابة الشكلية، في أنها صماء معتدلة يمر عليها الريح فلا تميل، ويظن بذلك المنافق أنه من سعداء الدنيا. لماذا؟ ذكرت لكم قبل الاستراحة أن البلاء سنة كونية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى المرء على قدر دينه، وسئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، الأنبياء ثم الصالحون. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توعك كما يتوعك الرجلان أو أكثر، يعني إذا أصابته الحمى وصار يتقلب من شدة ألمها وحرارتها كان يكون ذلك كالرجلين أو أكثر، من باب أن بلاءه أشد من بلاء أمته لأنه أكثر الأمة دينا. وقد أعلمك ربك لتبلون في أموالكم وأنفسكم وغير ذلك مما أعلمك به. فسنته المنافق قد لا يبتلى، وبالتالي يستشعر الكرامة، وهذه من آفات القلوب وضياع المعتقد والغرور بالدنيا. يقول لك فلان كان على رجليه لحد ما نط في القبر، فلان ما شاء الله عليه كان على رجليه لحد ما نط جوه القبر، ويظن أن تلك كرامة. والنبي صلى الله عليه وسلم مات رجل، فقال رجل هنيئا له لم يبتل قط. الرجل ده مات كان عايش ما ابتلاش قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، وما أدراك أن يبتليه الله عز وجل ببلاء فيصبر فيمحو عنه الخطايا أو يحط عنه الخطايا كما يحط الورق وحط ورق الشجر. إشارة إلى أن هذا سفه، وأنه يظن أن من لم يبتلى فأنه مسعد وأنه هنيئا له. وفي الأثر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تزوجت امرأة لم تمرض قط إني متزوج من امرأة لم تمرض قط، فقال طلقها فإنه لا خير فيها. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يقولون كنا نشك في دين من لا يبتلى. وجاء في الأثر أن الله أمر الدنيا فقال لها تمرري وتنكدي لأوليائي حتى يحبوا لقائي. وهذا مأخوذ من معنى الحديث الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الحاصل أن البلاء سنة ربانية يزداد مع المؤمنين ويقل مع المنافقين، وكلما على الإيمان كلما على البلاء، حتى أن العامة يقولون المؤمن مصاب، فكلما على دين المرء تجده مصاب في نفسه في مرضه في عجزه في بلاء معين في ولده في امرأته بشيء من الأوجاع أو الأسقام أو النقص أو ما شابه، من باب أن الله عز وجل يحط عنه الخطايا حتى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. تنبه. إذن البلاء سنة كونية يمر على المؤمن كالريح على الزرع. متى يمر الريح على الزرع؟ يوميا، لكنه يقول في بعض الأحيان هواء خفيفا وفي بعض الأحيان ريحا شديدا، لكنه يمر كل يوم، يمر كل يوم. وأنت قد تجد كدر ولو بأنك فتحت صنبور المياه لتشرب فلم تجد، انطفأ السراج الذي يضيء لك، هذه مصيبة. عائشة رضي الله عنها تقول انطفأ السراج وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لله وإنا إليه راجعون، فقالت ما أصابنا يا رسول الله؟ قال انطفأ السراج. قالت أو انطفاء السراج مصيبة؟ قال بلى. فإذا هذا ممر ريح بسيط، لكن هذا مصاب. وقد تقوم من نومك عندك ورم، وقد تكون من نومك عندك مرض وما شابه، قد تدان ويكون عندك ما يسد، ثم تدان فلا تجد ما يسد حتى تحبس أو تسجن. قد يعقك ولدك، قد تفرقك امرأتك، قد يتعدى عليك ظالم، قد يصيبك أذى من طاغوت أو أوليائه، قد سنة ماضية. وأنت لا تختار البلاء بنفسك، كما أنك لا تطلب الريح بنفسك. فالزرع لا يقول للريح مري علي الآن، بل الذي يقدر مروره هو الله، ويرتب أوقاته هو الله. إذا كان هذا كذلك، فبالنظر إلى حال المنافق، فالمنافق يقل بلاؤه، مع معلومة هامة أن بلاء المؤمن وإن كثر فإنه فضيلة عظيمة أو فضل من الله عليه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد من المؤمنين أن تنشغل قلوبهم بالآخرة، فإذا تكدرت لهم الدنيا، كما في الأثر أن الله أمر الدنيا أن تمرري وتكدري لأوليائي حتى يحبوا لقائي، فإذا ما علم العبد المؤمن ذلك استبشر بالبلاء. لا أقول طلبة وقال اللهم ابتليني، لا، إنما إذا قدره ربه عليه نظر إليه نظرة الإيمان، وهي أنه يعلم أن وراء ذلك منحة، هي محنة لكن وراءها محنة، منحة، ووراء تكفير ذنب، ووراءها رفع درجة، ووراءها حط خطايا كما يحط الورق عن الشجر، فينظر بذلك. ولذلك قال وكذلك المؤمن يكفأ أن يميل، كما يميل الزرع أو كميل خامة الزرع اللينة، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. أما المنافق فلا تمر عليه رياح، وإن مرت فهو صلب أمام الرياح، حتى إذا ما اشتدت الريح لم يكن له عودة. إذا مال فلم تكن له عودة، ويقصد المقصود بالعودة هنا عودة للحياة أو عودة لما يكون عليه من صبغة الإسلام أمام الناس. فكثير من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما بدا كفرهم، فعلمهم القوم وظهر ما عندهم من فساد. كذلك من الناس من يكون كأنه رجل طيب، لكن سرعان عند الفتن والشدائد تجده يطبل ويزمر للباطل، لأنه انكسر فتعرى، فلم يعد قائما. الحاصل أنك إذا فهمت ذلك فتشت عن نفسك، هل عندك الليونة الإيمانية التي تجعلك لا تنكسر أمام الريح، ريح البلاء الذي كتبه الله على المؤمنين؟ لابد أن تسأل نفسك من منطلق الاهتمام بالدين، ومن منطلق أن دينك هو أكبر همك ومبلغ علمك. إن المؤمنين لا يبكون ولا يتحسرون ولا يصيبهم الهم إلا فيما يتعلق بالدين، من نقص أو فساد في بعضه أو قلة فيه يصيب المؤمن بالهم، أما غير المؤمن لا يصيبه الهم إلا في مكاسب الدنيا، إن كسب حصل له سرور، وإن خسر من ماله أو تجارته حصل له حزن وهم لماذا؟ لأن هذا هو الأهم عنده. اسأل نفسك وابحث مع نفسك، وكثير منا بينه وبين القبر خطوة قبل أن يدخل قبره، لأنه إن دخل قبره انقطع عمله ولم يبق له مسلك ولا طريق مع الإيمان. لابد أن يتنبه لذلك ويتفهم ذلك. يسأل نفسه، كل واحد منا يسأل نفسه، كيف أنا في ديني؟ وما درجة اهتمامي به؟ وما قدر اهتمامي به؟ وما غلاوته؟ وما حرصي عليه؟ وما يشغلني في قضية وجودي؟ وكم أبذل له؟ وكم أهتم بإقامته في قلبي وفي نفسي؟ لابد يسأل نفسه ذلك، لأنك في واقع يلهيك عن دينك. تقعد قدام التلفاز ترى من الأمور وتسمع من الأشياء والحوارات ما يشكك في الإسلام، ما ينشر الإلحاد، ما يشكك في السنة، ما يعلم الناس الإباحية، ما يعلي شأن أهل الشذوذ، ما يزكي الزنا والاختلاط بين البنات والبنين، وأن هذا حضارة وأن هذه حرية شخصية. فيموت قلبك، يموت قلبك. لا أحد يبكيك على حالك ولا على نقص دينك، ولا أحد يذكرك بما ينبغي عليك. لم يعد هناك تواصي بحق، بل التواصي صار بالباطل. فلابد من مراجعة ذلك، وإلا كان الإنسان منافقا، لأن المنافق لا هم له إلا الدنيا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إحنا بناكل عيش، إحنا بنضحك عليهم بكلمتين. ممكن يبقى راجل بعمة، ممكن يبقى راجل بلحية وهو منافق، ممكن وارد، ويأكل برضو بكلمتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وبيّن أيضا في الحديث أن من الناس من يبيع دنيا، من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ونحن نسمع عن فتاوى تخرج على التلفاز وعلى غيره وعلى غيره، لو كانت في جبلية قرود ما تكلم قرد بذلك. لماذا؟ لأن الدين صار هين، ولم يعد في الدين في الأمة غيرة إلا عند من رحم الله، وصار صاحب الدين متطرف، وصار المنادي بالتمسك بالدين منبوذ. لا بد أن تفهموا أن الغلا والكوى والقلة والجوع والأسعار الشديدة وقلة الدخل وقلة المتاع، كل ذلك لن يضرك عند ربك. إنما الذي سيضرك عند ربك هو دينك، إن نقص وإن ضاع وإن قل، به تكون وبغيره لا تكون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ابحث عن الفوز، ولا فوز إلا بالدين، إلا بالدين. من لقي الله مؤمنا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه مشركا دخل النار. مسألة ما فيش فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنا أوصي نفسي وإياك أن تكون ممن يهتم بدينه. من الآن تب إلى ربك، من الآن عاهد ربك أنك ستهتم بدينك، تسأل وتتعلم من أهل الصدق. عسى الله عز وجل أن يقبلنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين ترضى عنهم، اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين ترضى عنهم. اللهم اصلح شباب المسلمين، واصلح نساء المسلمين، واصلح شيوخ المسلمين، واصلح اطفال المسلمين، واصلح شباب بنات المسلمين، واجعلنا هداة مهتدين. تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك لنا فيما اعطيتنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب اجعلنا هداة مهتدين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وانصر الحق يا رب العالمين، واعلي راية الدين يا رحمن يا رحيم، ورد علي الغائب يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.